قف الرصافة عند الباز سيدنا لنا في البصرة غوث ينادي هلموا إلي يا أهل ودادي سنة أقام مولها في سجدة وكذاك أنجاب الفواطم تسجد سنة أقام مولها في سجدة وكذاك أنجاب الفواطم تسجد هذا أبو العالمين أحمد جده لمظهره اليد شيخ العريج مقتدى القوم الذي برهانه بالخارقة مؤيد والسيد الصياد نام جنبه وابن الكرام الصيد حقا أصيد وافيت رحبك لي دموع قد جرت سيلا وقلب اكتب لأهل التقى في أبعاد المدن اكتب لأهل التقى في أبعاد المدن عن قطب بغداد عبد القادر الحسني بدر أطل على النهرين في زمن بدر أطل على النهرين في زمن جاد الظلام يواري الصبح في الزمن اكتب لأهل التقى في أبعاد المدن لأهل التقى في أبعاد المدن عن قطب بغداد عبد القادر الحسني الوارثون لسر الباز مشيخة الوارثون لسر الباز مشيخة والمرشدون إلى الإحسان بالحسن اكتب لأهل التقى في أبعاد المدن اكتب لأهل التقى في أبعاد المدن قطب بغداد عبد القادر الحسني إني مريد وأنت البيت مدرستي إني مريد وأنت البيت مدرستي أن أطلب العلم من مجدي لك فني اكتب لأهل التقى في أبعاد المدن اكتب لأهل التقى في أبعاد خف الرصافة عند الباز سيدنا لأهل التقى في أبعد المدن عن قطب بغداد عبد القادر الحسني.